وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال الرجل: يا رسول الله، كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا. قال سهل أو ابن شهاب، أحد الرواة هو الشاك في ذلك، والراجح أنه ابن شهاب الزهري. فصارت سنة المتلاعنين، صليت على رسول. هذا حديث متفق على صحته، كذلك أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، فهو متواتر والحمد لله رب العالمين. الحديث في باب اللعان، كان قديما قبل نزول آية سورة النور، أنزل الله عز وجل في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال حين نزل سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قال: يا رسول الله، أتركه معها وأذهب لألتمس أربعة شهداء؟ والله لأعاجله بالسيف قبل ذلك غير مصفح. ما مش هعمل الكلام ده، أنا هضربه بالسيف على طول، أنا شفت هضربه بالسيف غير مصفح. فذهب سعد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قال عويمر في هذا الحديث مستعجبا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع إن وجدت رجلا مع امرأتي؟ في رواية خارج صحيح قال: وجدته يا رسول الله على بطنها. في رواية عند مسلم من حديث ابن مسعود وابن عباس أن صاحب هذه القصة هو هلال بن أمية، أحد الثلاثة الذين خلفوا، الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا هلال بن أمية. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، وجدت رجلا مع امرأة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، ألتمس أربعة وأتركه معها وإلا جلدت في ظهري؟ قال: البينة أو حد في ظهرك. فما زاد عليها صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، حتى قال له هلال بن أمية: والله والذي بعثك بالحق إني لصادق، ووالله لينزلن الله عز وجل في قرآنا يبرئ به حد ظهري. هينزل ربنا قرآن يبرئ حد ظهري. فأنزل الله وهو واقف. القصتين ليهم أسباب نزول الآية، القصتين اتفقوا على ذلك. لذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نزلت آيات سورة النور لكثرة سؤال الصحابة عن هذه الآية، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. فنزلت آيات سورة النور، والذين يرمون أزواجهم يعني بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، مش حد شاف غيره هو، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. آيات نزلت ناسخة لآيات سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة ناسخة لآيات سورة النساء. كذلك عويمر هذا لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاصم وهو سيده في قوم سيد بني عجلان، قال عاب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. لماذا عاب النبي المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال حتى لا يحرم على الصحابة أمر مباح لهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إن أكثر الناس جرما يوم القيامة رجل سأل عن مسألة لم ينزل فيها شيء فحرمت على المسلمين فحرم الله على المسلمين بسبب مسألته. أعظم الناس جرما يسأل عن حاجة جرى كده اللي جه قال له الحج كل سنة فسكت الحج كل سنة سكت أكل عام يا أكل عام يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم له لو قلت نعم لوجدت ولما استطعتم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنه. فما بيحبش سؤال الصحابة عشان ما ينزلش تحريم لأمر مباح. صليت على رسول الله لذلك كره المسائل. فلما كثرت إعداد المسألة مع الصحابة سعد بن عبادة زيد الخزرج وعمير وهذا هلال بن أمية أحد الثلاثة فأنزل الله عز وجل جواب ذلك شافيا. مفيش حاجة بس ما تلتست تروح وتجيب أربع شهداء وتشهد الكلام ده. تشهد أربع شهادات بالله. أولا إيه صيغة الشهادة تتقال إزاي يعني؟ بيوقف الاثنين قدام بعض. لازم الاثنين يروحوا للقضاء يا جماعة بداية. لازم الاثنين يروحوا للقضاء. ما ينفعش نعمل قاعدة ويقول لك قاعدة عرب ويجيب الاثنين ويحلفهم. الكلام ده لا يكون إلا في المحكمة. لا يكون إلا للقضاء فقط. ولازم قدام الناس كلها ومن باب التعذير ليهم. من باب التعذير لازم يكون أمام القضاء. دي مسألة محتومة عند العلماء. يقول أربع مرات. أشهد بالله أني رأيت فلانا يشير إليها بنت فلان زوجتي أني رأيتها تزني والولد لو كان في ولد في بطنها والولد الذي في بطنها ليس بولدي. مثلا إن شاء الله نتكلم عليها في آخر الخطبة. ليس بولدي. أربع مرات يقول الكلام ده والخامسة يسكت. فيذكره الحاكم بلعنة الله عليه بلعنة الله عليه إن حلف الخامسة ويذكره ويوعظه. افتكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل منهم قال والله لكل شيء في الدنيا أهون من لعنة الله. أي شيء في الدنيا أهون من ربنا تبقى ملعون عند ربنا. قال والله ما كذبت عليها. فشهد الخامسة فشهد الخامسة وفي الخامسة بيزيد حتة كده بيقول إيه ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. زيادة عن الشهادة اللي احنا قلناها. تبقى خلاص دور خلص. بيجي للثانية بتشهد أربع شهادات. أشهد بالله العظيم شهد أربع مرات. أشهد بالله العظيم أن ما رماني به من الزنا فهو كاذب في ادعائه فهو كاذب في ادعائه أربع مرات. وبتقف عند الخمسة ويقعد الإمام يذكرها بالله من تحت الخمسة إن غضب الله عز وجل يعني أصعب من أي شيء في الدنيا. فإذا حلفت وده حصل مع امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت عند الخامسة فتلكأت. قال ابن عباس صحيح مسلم فتلكأت ونكفت يعني سكت حتى ظننا أنها سترجع. وهي فعلا رواية شريك ابن سبحان جاءت المرأة حديث ابن عباس تلوته على مسامعكم لكنني لم أؤمن هذا الحديث. هذا هلال بن أمية اتهمها بشريك ابن سحمان فتلكأت في الخامسة وقفت فظن الصحابة أنها سترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت يعني حلف بالخمسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها أو أقصروها فإن جاء أبيض أكحل سط الشعر فهو لهلال بن أمية وإن جاء جعدا قضيء العينين حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. فحدثوا أو قال أنس فحدثنا أنه جاء لشريك بن سحماء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه صادق في دعواه عليها وأنه رآها تزني. خدت بال حضرتك كما حصل ذلك. ودي مسألة مخالفة يا إخواني. بعض الناس يقول لك الولد الفراش دي مسألة مخالفة للمسألة الملعنة. الملعنة أنا برفض ولد أنا برفض ولد لكن مسألة الولد الفراش دي أنا عايز ولد أنا عايز ابني. هقول لك القصة هتفهم منها. صدع رسول القصة في صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعدما قتل أخوه عتبة بن أبي وقاص أوصى له أخوه بولده من وليدة، وليدة يا جماعة يعني الأمل عند عبد بن زمعة، وليدة عبد بن زمعة، قال له فإنه ولدي فخذه. فلما ولدت وليدة عبد بن زمعة، وعبد بن زمعة دوا هو أبو السيدة سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، فجاء ابنه وجاء عتبة وجاء سعد بن أبي وقاص فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولد أخي ابن أخي عهد إلي فيه انظر إلى شبهه منه، شوف الشبه من عتبة بن أبي وقاص. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله ولد أبي ولد على فراشه من والدته. اختصار امام النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين عايزين الولد مش الاثنين رافضين الولد، فمساله الملاعنه الاثنين رافضين الولد، اما مساله الفراش دي الاثنين بيتخانقوا على الولد مين اللي ياخده، مختلفه تماما. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لان عتبه بن ابي وقاص جابه بطريقه غير شرعيه، خدت بالك، وهو اي نعم ان كان زنى بها اخذوه بطريقه غير شرعيه، فده ما يحللوش ان هو ياخد ابن ولد ولد على فراشه. فقال الولد للفراش وللعهد الحجر، صليت على رسول الولد لمين؟ للفراش، وان كان الشبه شبه مين؟ شبه عتبه. والنبي قضى بذلك لسوده بنت زمعه في حكم اخر زوجته، قال احتجبي منه يا سوده مش اخوكي، ما تقوليش ان ده اخويا ابن عبد بن زمعه مش اخوه، ده شبه مين؟ شبه عتبة بن أبي وقاص، احتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة حتى ماتت، صلوا على الرسول، مع انها المفروض ان هي اخت، بس النبي صلى الله عليه وسلم بياخد القانون، النبي خد القانون، الولد للفراش وللعاهر الحجر، صلوا على الرسول. فالشبح جه الولد لشريك ابن سحماه، فقال صلى الله عليه واله وسلم والله، لما نحدث بقى ان هو شبهه بالظبط، والله لولا ما قضي من كتاب الله لكان بيني وبينها شأن، لكان بيني وبينها شأن، صلى الله عليه وسلم. الملعنة اني تلاعن وتشهد اربع شهادات بالله، ايه اللي بقى بيترتب على ذلك؟ واحد بيسقط حد الزنا عن المرأة، يعني ايه؟ يعني لو جت وحلفت يسقط على حد الزنا وامرها الى الله وبضدها تعرف الاشياء. لو المراه ما جاتش وحلفت اربع شهادات ورفضت هيبقى عليها غضب ربنا يا جماعه الى يوم القيامه، خدت بالك؟ فقالت لا مش هروح مش هحلف، انا ما احطش نفسي في موقف زي ده. القضاء بيوجب ان هي تحد حد الزنا، ترجم حتى الموت بالحجاره، خدت بالك؟ يوجب كده. طب لو حلفت بيسقط عنها حد الزنا خلاص، وبيسقط على الرجل حد القذف، لان حد القذف زي ما انتم عارفين 100 جلده، تمام؟ البغض ده بياخد كام؟ 100 او 80 على ما نسيت، يتجلد في ظهره، اول ما يحلف خلاص مفيش عليك حد، يبقى بيسقط حد الزنا وبيسقط حد القذف. بيترتب على ذلك ان الولد بينسب الى امه لا ينسب الى ابيه. لذلك لما تلاقي الدعوه المحاكم واحد رفع دعوه اللعان بعد ما ولد تقول له ما غير مقبوله، غير مقبوله ليه؟ لان دعوه اللعان لازم قبل ما تولد، لو ولدت سقطت الدعوه، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش تدعي على هذه الدعوه. وانا شايف الكلام ده غلط، وان كان الشرع قال به. ليه بقى يا جماعه؟ صلى الله عليه وسلم، بالله عليك فتح معايا دماغك شويه. فارق يا جماعه بين عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العصر في بعض الاحكام، مش كل الاحكام، في بعض الاحكام المعاصره. بالك لما يجي لك دلوقتي ولد او شاب زي اللي مراته، وانتوا عارفين القصه كلكم، اللي اكتشف ان ثلاث اولاد مش ولاده بعد 11 سنه جواز، تمام، وراح رفع الدي ان اي دي اللي هي البصمه الوراثيه، والمحكمه والبصمه والتحاليل اثبتت بنسبه 100% ان الاولاد مش ولاده الثلاثه، تبالك. فالمحكمه قالت له اه مش ولادك، بس مش هينفع ما نكتبهمش باسمك. فالولد طلع في القرارات بيقول ليه يا جماعه ما ينفعش كتب اسمي عشان خاطر انا ما رفعتش دعوه اللعان اللي احنا بنتكلم عليها في الخطبه دي، اللعان اللي هي اربعه واربعه والخامسه والخامسه دي تحصل في المحكمه، ما رفعتهاش قبل ما تولد فليس لك الا ينتسب اليك، لازم ينتسب لك غصب عنك. طب ما ده خلل في القضاء. ادام دخلت في القضاء التحديث ودخلت في القضاء ان هو ينفع نجيب البصمه الوراثيه وتاكدت ان هم مش عياله، طب ما تقضي بعدم نسبه العيال لابيه، ان حرام يورثوا راجل مش ابوه، وحرام يبقى اسمه محمد مثلا احمد محمود واحمد محمود مش ابوه يتسموا على اسمه. فبقى في خلل في القضاء المصري عندنا في مصر، ده خلل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قديما بالبينه، في حاجه اسمها يا جماعه البينه في الشرع، زي ما النبي قال كده في الحديث بالظبط، بينه او حد في ظهرك. يعني ايه بينه بقى؟ نفهم معنى كلمه بينه. البينه يعني اي حاجه تدل على انك انت صادق، اي حاجه تدل على انك انت ايه؟ صادق. بيقول لك كده البينه على من ادعى واليمين على من انكر. واحد جاي زي الاثنين اللي كانوا جايين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم رجل من حضرموت، ورجل قال يا رسول الله هذا غلبني على ارض لي لابي. قال هل لك بينه؟ اول حاجه بيسال البين، هل لك بينه للارض بتاعتك؟ وجاي يقول له الراجل العربي ده خد الارض غصب عني، ارض ابويا خدها مني غصب عني. قال له انت ليك عندك بينه تثبت ان الارض ارض ابوك وهي ارضك؟ قال له لا. قال له فلك يمينه، ده من اللي راح يقيم الدعوة معهوش بينة، يبقى في حاجة اسمها يمين على التاني بقى يحلف بالله الأرض أرض. قال يا رسول الله الرجل فاجر يعني لا يبالي على ما حلف. قال له الحرام يحلف، جالك الفرج هيحلف إن هي أرضه، هي مش أرضه. قال ليس لك منه إلا ذلك، مالكش منه غير إن هو يعمل إيه؟ يحلف، ما دام أنت معكش بينة. إيه بقى البينة دي؟ شيء يثبت إن كلامك صحيح. وفي اسبب من العلم الحديث ان تيجي كل الجينات غير مطابقه تماما 100% بدرجه استحاله نسبه هؤلاء الاولاد اليه. في اكبر من كده بينه؟ ليس هناك. يبقى احنا كده ماشيين بالشرع اهو، حتى الفتوى الحديثه سبحان الملك العظيم فيها من الشرع، دي بينه. فيقول لك لا احنا مش هنقدر لان مفيش حاجه اسمها لعاج، غير القانون، غير القانون. طالما خدت دي ان ايه؟ غير القانون سبب خلاص، يبقى الولاد مش ولاده، ما يصحش يرثوه، لا يصح ان هم ينتسبوا اليه بحال من الاحوال. ينتسبوا الى من؟ ينتسبوا الى امهم. هنرجع الكلام تاني، يبقى يترتب على اللعان اشياء، منها سقوط حد الزنا، سقوط حد القصف على المراه، نسبه الاولاد الى امهم، نسبه الاولاد الى لا ينتسبون الى ابيهم ابدا، نسبه الاولاد الى امهم. فقلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بالنسبه للعمل. قال يا رسول الله ما تقول في رجل وجد مع امراته رجلا؟ انا عايز اقف مع الكلمه دي، كلمه كبيره جدا وثقيله جدا. ايه الداعي او ايه الدواعي اللي خلت الراجل يخش عند المراه بكل سهوله دي والمراه تطمن الاطمئنان ده كله؟ احنا خلاص بقى خدنا الحكم وعرفنا ايه الحكم والحكم هيمشي ازاي. ازاي دخل؟ قيل للمرأة شريفة دي، يعني كيف وقعت في الزنا؟ الكلام ده كان في السلف الصالح صعب جدا، المرأة شريفة من اشراف القوم، مش شريفة يعني من اشراف بتاع الجنة، ما تفكرش بقى، شريفة يعني من اشراف القوم، من علية القوم، وصعب جدا زي ما حصل مع هند كده. لما النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهن آية سورة الممتحنة، أخذ عليهن ألا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بفاحشة ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فأول ما سمعت كلمة الزنا غبطت هند، غبطت ليه؟ حياء. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، اللي هي عندها حياء ازاي؟ قالت أو تزني الحرة؟ مفيش حرة تزني، أو تزني الحرة؟ عجبا امرأة حرة تزني، عجبا. خدت بالك؟ فسألوها ليه كيف وقعتي؟ صعب جدا تقعي، فكيف وقعتي؟ قالت طول الجوار وكثرة الكلام. ناخد بقى عبرة، بالله عليكم ناخد عبرة بالكلمتين دول، طول الجوار وكثرة الكلام. إن لما يبقى واحد في ودان ست متجوزة، كانت مطلقة، كانت أرملة، كانت بنت ابنوت، كانت ويقعد شغال على ودنها، بتستجيب؟ ها؟ بتستجيب. يعور عند بعض النساء، وإحنا كنا نتكلم عن النساء، فأصل خلقة النساء ناقصات يا جماعة، أصل خلقة النساء ناقصات عقل ودين. بعضهم يقول لك ناقصات عقل إن هي شهادتها بشهادة رجلين زي ما النبي قال في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وديننا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قال: قلنا بلى. قال: فذلك بالنقصان عقلها؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك بالنقصان دينها. ماشي، ده من اللي هي للتبعيض، ده من ضمن الأسباب اللي هي بتتكلم عن نقصان عقلها. لكن في سبب تاني خالص، في إن هي ما ينفعش تقود بيت، ما ينفعش تقود أمة، ما ينفعش كده. خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، ده كلام مين؟ سيد المرسلين صلوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده في الكتاب في الصحيح، قال: خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإنك إن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتع بها على عوج. استمتع بها على إيه؟ على عواجها هذا. المرأة يا جماعة لو قضية فرضنا، يعني لو قضية قدامها رجل امرأة بيتحاكم إليها، والرجل تبين عقل المرأة، العقل بتاع المرأة قال إن الرجل معاه الحق، وشايف الحق، والعقل بيقول إن الرجل ده هو اللي معاه الحق، والمرأة معهاش الحق، والمرأة بتبكي بكاء منهمر، بكاء الدموع دي مش مبطلة عمالة تسيح تسيح تسيح. تعرف المرأة القضية دي ممكن تحكم مع عقلها بعاطفتها للمرأة الأخرى. ليه؟ لأن بيقولوا كده عندها العاطفة بتغلب على العقل. وصلت؟ العاطفة بتاعتها بتغلب على العقل. لذلك جعل الله عز وجل قيادة وزمام أمور كل شيء في يد الرجال. حتى البيت بتاعك أنت اللي تبقى قائد. وللرجال عليهن درجة. للرجال عليهن درجة. الرجال آيتك. الرجال قوامون على، هو القائم على البيت. ما ينفعش تسيب زمام الامور للمرأة، ما ينفعش، هتفسد. اقول لك زمان ام الشافعي هي اللي ربته، ام الامام احمد بن حنبل هي اللي ربته، ام سفيان الثوري كان زمان. اكاد احلف بالله انه لا يوجد ذلك في هذا الزمان الا ان يشاء الله. كان زمان، هذا كان زمان. الزمن دلوقتي ما يحتملش الكلام ده. الزمن دلوقتي هي حاطه الببرونه في مع الواد، والعين الثانيه في الفيسبوك. خد بالك الزمن دلوقتي الا من رحم الله مش هتلاقي الكلام ده. فلازم يبقى قياده وزمام الامور مع مين؟ مع الرجل. بقول له طب في ايه؟ ما هو انا لابس بنطلون محترم. مفيش حاجه اسمها بنطلون محترم. هي لو عليها هي كاسيت، لو كاسيت هي عليها عايز تخرج زي الممثلات اللي بتشوفهم في التلفزيون. لو عليها هي، لو سبت الامر الا من رحم الله. وانا اقول الا من رحم الله استثناء للنادر، استثناء للنادر من النساء. النادر ده اللي هو عندنا في الشرع لا حكم له، لا حكم له ان انت تشوف شيء نادر فما يبقاش ليه حكم في الشرع، الا النذر اليسير الذي لا حكم له. لكن عموم النساء خلقنا من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فاستمتع بها على عوج، على عوج هذا، استمتع بهذه المرأة. ايه اللي دخل المرأة؟ كثرة الكلام وطول الجوار. قاعد جنبها، وايه اللي خالف اللي خالف قاعد جنبها؟ انا اقول لك دلوقتي اهو، وكلام ممكن يكون مخالف للشرع، اخوها في الرضاعه ما يخلوش، ما يخلوش معاها في البيت لوحدها في الزمن ده، وهو مخالف للشرع اهو، ممكن يبقى في البيت لوحدها ممكن شرعا، لكن انا بقول لك في الزمن ده ما تخلوش اخوها في الرضاعه، ما تخلوش عمها وخالها في الزمن ده، في الزمن ده عمها وخالها اللي هم من سنها، هي عندها 20 وعمها عندها 23، عنده 23 وخالها عنده 23، ما تخلوهمش وما تقفلش عليهم باب واحد في الزمن ده. في الزمن ده، الزمن ده اللي هو الراجل ممكن يغتصب بنته، والاخ ممكن يغتصب اخته في الزمن ده، في الزمن ده. خد بالك، ففي احكام شرعيه في الزمن ده ما تمشيهاش، احكام شرعيه في الزمن ده ما تمشيش مع النساء لكثره ما راينا من فساد النساء. ففي الزمن ده ما فيش حاجه اسمها انت تقولي انت تقولي في بيتك هتاكلي لنا ايه النهارده بتاعتك، هتحطي الثلاجه دي تشيليها منين، تحطيها هنا بتاعتك، هتشيل المطبخ خالص تخليه في الصاله، ماليش دعوه. في اشياء تخص النساء وفي اشياء تخص الرجال. اللي يخصني انا ان انت تخرجي محتشمه، مفيش حاجه اسمها منطلون. ده انا حتى بس زدت كاكاو، مفيش حاجه اسمها زدت كاكاو. ده انا حتى مش عارف ايه ده، مفيش حاجه اسمها كده. الراجل راجل وست ست، انا ليا امور وانت ليك امور، انا حر بقى في اموري، زمام الامر معايا انا، زمام الامر معايا انا. البنت لسه صغيره وهي حاضت وظهرت عليها علامات البلوغ، بتقول البنت لسه صغيره، البنت مش صغيره، البنت هتلبس الحجاب. ما عنديش دعوه، البنت هتلبس الحجاب، البنت هتخرج محتشمه، البنت مش هتمشي مع ابن خالتها وابن عمتها اللي من سنها، دي بتاعتك انت مش بتاعتها هي. لو عليها هي البنت هيخسر، مش هتلاقي بنت اصلا، مش هتلاقي بنت اصلا، خدت بالك؟ فما من الرجاله اللي هي عندها خنوع مع زوجاتها في البيوت، شفت اللي انت شفته دلوقتي في الشوارع، اللي احنا بنشوفه دلوقتي، كل اللي انت بتشوفه في الشوارع من اللبس والمسخره اللي انت بتشوفه مع البنات دي، من خنوع الرجال في البيوت. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديرا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه بالنبوة خاتمه، من الله مشكور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولمسلم أيضا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخبث اللحم، لم يخنز اللحم، يعفنش يعني، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الظهر. حديث بقاعدك أنت قاعدة، ويخليك ترد على كل واحدة متشددة وكل واحد طالع يتشدد بجهل يتكلم بأي شيء يتكلم. الثقة، أين هي الثقة في النساء؟ وهذا التشدق الذي يتشدقون به ليل نهار جهل مبين. إيه ورب العالمين؟ هو معنى أنا بقول لك حافظ على الست أو غير عليها، أنا بقول لك لا تثق فيها. بص يا جماعة، كلمة الثقة دي شماعة كده علقوا عليها كل اللي هم عايزينه، كل اللي عايزينه. لا أنا واثق فيك، لا أنا واثق فيك، لا أنا واثق فيك. هو لما ربنا سبحانه وتعالى، شوف هديك مثلا بأمهات، أعلى أمهات في أعلى نساء في أمة الإسلام كلها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فربنا يقول لهم إيه؟ مع إن ربنا قضى في علمه أنهم لا يأتون فاحشة، مش ده قضى في علمه ولا لم يقضى؟ ربنا قضى في علمه وعالم بكتابه القديم الأزلي أنهم نساء النبي لم يأتوا بفاحشة. لما هو عالم كده ليه نزل بقى آيات سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هو عارف ان هو مش هيكتب فاحشة، ليه بينزل الآية دي؟ عشان اللي ورا نساء النبي تفهم ان كان ده الكلام في حق امهات المؤمنين فكيف الكلام في حقكم انتن. ها؟ لما ده كلام بيقوله ربنا في حق نساء النبي، فيبقى انتوا ايه؟ يبقى ما تقوليش بقى واثقة في نفسك، لانه قلناها كده بالراحة كده يا بنت الناس، العلماء قالوا كده: لا يؤمن على حي فتنة. ها؟ الحي لا تؤمن عليه فتنة. يعني انت كامرأة، كامرأة متأكدة ان انت هتموت على الاسلام؟ يعني انت افضل من سيدنا يوسف؟ لا، توفني مسلما والحقني بالصالحين. انت افضل من سفيان الثوري لما بكى عند موته قالوا: تبكي على ذنوبي؟ قال: والله ذنوبي، ومسك حتة اشياء كده، احقر عندي من هذا، ذنوبي احقر عندي من هذا، الذنوب دي ولا حاجة بالنسبة لي. سفيان الثوري وهو بيموت قال: ولكني اخشى ان اسلب الايمان قبل ان اموت، ان انا اموت كافر. صليت على رسول، فلا يؤمن على حي فتنه. لما تسمع كده في حديث الافك، حديث طويل رواه البخاري ومسلم في صحيح حديث عائشه، حديث الافك بتاع عائشه المعروف اللي نزل في ايات سوره النور، يقول لها ايه اللي بيخش عليها؟ بص الكلام الدقيق، كلام الرجاله اللي بتفهم. اللي بيقول لها ايه؟ يا عائشه، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا ألم بذنب فاستغفر الله غفر الله، اعترف بذنبه استغفر ربنا غفر الله. الكلام ده بقى لمين؟ لغايه ما تقول لك سيد عائشه الحديث ده بعد الكلمتين دول من النبي كان الدموع مش مبطله تقف، حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي، نفس النص كده. قالت اول ما قالت الكلمتين دول جف الدمع من عينيها، وقالت والله لو حدثتهم بامر كذب والله يعلم اني منه بريئه لصدقتموني، ولو حدثتكم اني بريئه لم تصدقوني، وما اجد لكم ولي قولا الا قول الرجل الصالح فصبر جميل. ونسيت نسيت اسم سيدنا يعقوب ابو يوسف، والله المستعان على ما تقولون. فلم يفرح من مكانه حتى نزل الوحي في ايه سوره النور والتبرئه، تبرئه سيدنا عائشه، فقال ابشري يا عائشه، ابشري يا عائشه. قالت امها ام رمان قومي تشكريه، قالت والله لا اشكره ولا اشكر الا الله الذي انزل براءتي. صلي على الرسول، شاهد الكلام ده. شوف مش عايز اقول لك، عايز اقول لك ان الحي لا تؤمن. اللي بعدهم بقى يا اللي بعدكم، مهما كنت شريفه، عايز اقول لك مهما كنت انا واثق فيك والله، بس احنا عايزين نخليكي في في منأى عن كل الشبهات. انا مش عايز اخلي عند زوجتي فيس يا جماعه، انا معايا زوجتي الاثنين ما عندهمش فيس ولا واتس، تخيل. طب الواتس ده حاجه خاصه يا جماعه، انا بكلمك عن نفسي والله. طب الواتس ده حاجه خاصه ومش هتكلم غير اللي هو عن جهاز الاتصال بتاعها وكده، ولا واتس ولا نت اصلا عندهم الاثنين. ليه؟ انا مش ايه الفايده؟ هستفيد ايه؟ اصلك اجتماع وبتاع، لا مش الباب اللي يجيلك منه رزق مستريح. مع ان الحمد لله والله لا اشك في احد منهن اصحاب دين، كلاهما اصحاب دين والله، لكن عايزين نرقى بهن عن كل شبهات وعن كل شهوات وعن كل التفكير في اي شيء. مش هيكون عندك فيس، بيبقى عندك حاجه اسمها اقول لها كده، مش هيبقى عندك حاجه اسمها اصدقاء قد تعرفهم. في حاجه اسمها كده، مش انت ساعات بتقعد تقلب كده في اصدقاء قد تعرفهم وتلاقي بسم الله ما شاء الله واحد خالع عريان وبتصور بالعضلات، واحد تاني لابس كرافته، واحد تاني لابس بدله محامي، واحد تاني لابس قاضي، واحد تاني لابس ضابط، واحد تاني لابس، وكل واحد بشكل، واحد رياضي بيلعب رياضه، واحد بيعمل مع مش عارف ايه، واحد بيقبل واحده، كل ده بتشوفه فاصدقاء قد تعرفهم. احنا مش عايزين تشوف المنظر دي، احنا مش عايزينك تبص كده ولو لوحده واحده كده تتمني راجل غير جوزك، لوحده اللي هي مثلا واحد من مليون، مش عايزينها الواحد من مليون دي، انك انت جواك يقع تمني لرجل غير جوزك، تقول يا لو كان ده زوجي، تمني جواها وربنا مش هيحاسبها عليه، خلي بالك. ها ربنا مش هيحاسبها عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بالفعل رفع الله عز وجل عن امتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل او تتكلم. مش متخدع، لو تمنيت جواها رجل ربنا ما يحاسبهاش، بس احنا مش عايزين التمني ده، حتى التمني ده مش عايزين يقع في قلبك، لان انا رجل بغير، انا رجل بغير. عايز تكلمي اصدقائك في التليفون، كلمه في التليفون. ايه لازمه ان انا يبقى معايا تليفون تاتش والنت واخش اشوف الدنيا كلها؟ وصل يا جماعه الزنا الى عقر بيوت المسلمين، ايه ورب العالمين بإذنها بيخش في عقر البيت، البنت مسجله الولد باسم الولد باسم بنت صاحبتها وعماله تكلمه على الواتس والفيس والفايبر، وهو قاعد جنبها بيتفرج وهو بيتكتب، ما يعرفش ان هي بتكلم ولد، دي صاحبتي ها، وتتفق على الميعاد وهو قاعد جنبها، قاعد جنبها. طب ما خلاص جه البلاء ده عندنا في زماننا، التليفون ده نحجمه يا جماعه. ابني اللي انا خايف عليه اللي ما بلغش 18 19 سنه معاه تليفون عادي، مش طفش عشان خاطر انا خايف على ابني من الهزيمة، مش هيفهم الادراكات اللي انا هكلمه فيها. ادرك يا ولدي ان هذا غلط وهذا، مش هيفهم دلوقتي، مكمل 18 سنه هيفهم، كمان 18 19 20 سنه نضج فهم. انا محتاج فهم فقط تليفون اقول له انت فين، انا في الحته الفلانيه، طب يلا يا بابا ما تاخرش. بس في اكتر من كده، انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ليه ليل نهار؟ والله شفت، اقسم بالله شفت امبارح اربع خمس شباب جايبينهم في مستشفى الامراض العقليه من لعبه ببجي، وعاملين يعملوا كده، والله حاجه تصعب على اي حد من كتر ما هو بيلعب ليل نهار لعب. مش هقول لك حاجه تعمل غير اللعب، لا لعب. الواد اتجنن والله، عيال جايبينها على انحاء العالم مش في مصر، اتجننوا والله العظيم من كتر اللعب. وماذا علي من هذا؟ ماذا علي انا من هذا؟ ماذا استفدت انا من هذا؟ في فين الغيره، غيره الرجال؟ لما سعد بن عباده قلت لك قصته في اول الحديث قال النبي كده؟ قال له والله لا افعل، انا هضربه بالسيف. شوف كلام ربنا، هو بيخالف كلام ربنا. كان ممكن اي حد يقول لك ده صديق، ده فاسق، ده فاجر، ده كافر، ده بيرد كلام ربنا. ده ما عملش كده. النبي تبسم على تعجبون من غيرة سعد؟ ها والله اني لاغير من سعد، والله اغير مني، الله اغير مني. وانا هقولها تاني، وانتهى الخطبه قبل كده. اتاني احدهم وقال لي زوجتي، واكتشفت ورحت الشركه وحد صاحبه جاب له مكالمات، واكتشف بعد فتره ان هي عماله تتكلم وهو بيروح يعني شغل 12 ساعه. وطبعا مستحيل في الزمن ده مع شده الخصوصيه اللي خلوها في التليفونات وفي البرامج اللي منزلينها بتاعت النت دي، شده خصوصيه مستحيل حد يعرف انت بتكلم مين، الا بقى بتوع الهاكر اللي هم المتخصصين قوي. ها لكن غير كده مش هتعرف هي بتكلم مين. بكل بساطه هتمسح المكالمات، هتمسح السجل، هتمسح المودم، هتمسح كل حاجه. فاكتشف بقى ان واحد صاحبه بعيد كده، فبعمل معاها يا شيخ، وانا بروح شغل 12 ساعه وارجع طالع من التعب بيرجع ينام. اول سؤال سالته له زوجتك اكيد شغاله؟ قال لي اه شغاله مدرسه. واكتشفنا ان هو ده اللي بيكلمها مدرس معاها في المدرسه. طيب هو ده اللي احنا بنقوله، والناس تقول لك انتوا شديدين كده ليه؟ لا خليها بلوصه، خليها بلوصه. ها؟ بنقول لك ودي زوجتك لما تشتغل واضطررت للشغل، يبقى مكان ما فيهوش اختلاط، مكان ما فيهوش اختلاط. ما قلتهوش انا شركه فيها نساء ورجال والله اعلم ايه بيحصل جوه، وجوزها اللي هو جوزها اللي هو انا مستحيل اخش من بوابه الامن والامن يعديني، ما اعرفش زوجتي بتعمل ايه جوه. انت مبسوط؟ معلش يا شيخ احنا ايه؟ الشرف اهم عندي من بطني، وناكل واشرب وادفع واعمل. الشرف عندي اجل واعظم من ده كله. السؤال اعيده تاني، ايه اللي خلى الست الشريفه تزني؟ طول الجوار وكثره الكلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرفنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.